فلهذا السبب وغيره جعل العلماء يطرحون هذه المسألة ولم يستوعب الصحيح ولا التزم يعني ولا التزم ايه؟ ولا التزم الاستعارة لم يشترط ولم يلتزم ولم يستوعب يعني من؟ غير مسلم. طب تعالوا بنا نقرأ الشرط ونشوف ايه؟ دراسة هذه المسألة وهذا الموضوع. شرط معك يا مسلم؟ قال من عنده ولم يستوعب الصحيح في كتابه. اقرأ الشرط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يستوعب الصحيح في كتابيهما ولا التزما اي في هذا رد على المبتدا هذا واحد في رد على الحكيم الزبوري الذي الف المستدرك ليستدرك قال يا اخوان طيب ولا التزما ايضا ولا التزما اي استيعابا وقد قال البخاري ما أخذت في كتاب الجامع إلا ما صح وطردت من الصحاح مخافة الطول وقال عندي لفظ آخر وطردت من الصحاح بحال الطول يعني إيه خشية السآمة بالإطالة خشية السآمة بالإطالة وإلا كان بإمكان البخاري يذكر كل الصحيح لكن أراد الاختصار فذكر أصول الأحكام وأصول الأحاديث معنى يقول طيب وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعفه ها هنا ليس كل شيء عندي صحيح وضعفه ها هنا انما خلف بكثير من الصحيح ولم يضعه في هذا التأليف نعم انما وضعت ما اجمع عليه يريد باجماعا خاصا ليس كل العلماء نعم يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه يريد ما وجد عنده يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعهما في بعضها اجتماعها وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم قال ابن صلاح رجح المصنف في شرح مسلم أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا لا ما لم يختلف في توثيق رواته قال ودليل ذلك انه سئل عن حديث ابي هريره فاذا قرأ موصله فهل هو صحيح؟ فقال عندي هو صحيح فقيل لم لم تضعه ها هنا او لم لم تضعه هنا فاجاب بذلك قال ومع هذا فقد اشتمل كتابه على احاديث اختلفوا في متنها او اسنادها وفي ذلك ظهور منه عن هذا الشرط أو سبب آخر أو لأسباب أخرى أو ظروف أخرى على كل حال فإذا طلب أصلا هذه الضربة لا تصح لحديث أبي هريرة ومعناها صحيح في القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أصلا لعلكم ترحمون آية من إجماع المراد بها قراءة الفاتحة في الصلاة فإذا قرأ القرآن المراد به القراءة في الصلاة وليس المراد القراءة خارج الصلاة. نعم. وقال البلقيني قيل أراد مسلم إجماع أربعة أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. قال المصنف في شرح مسلم وقد ألزمهما الدارقطني وغيره. بمعنى معنى الآن رجلان إمامان وحجمهم البرقوطي والآخر من الحكيم بن سبوري ممن استدركوا على الصحيح عليهم وألزم الشيخين إخراج أحاديث ولا يلزم هذا من صنيعهما الجواب أن البخاري ومسلم لم يشترط الاستيعاب ولم يستوعب كل الصحيح استدركها يعني استدركوا استدرك بارك الله فيك يعني يضيف عليه احاديث صحة حدنه وايضا بيلزمه بقوله كان ينبغي انك تخرج هذا الحديث مش عارف فوق ولا تحت الضيف بيطلع صوته بينزل عليه طب خبيته الضيف فوق نزل عليه عجيب كريستيان بطل شنو نبتعد؟ لا بس قطمي لا لا لا لا لا